الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولجميع المسلمين. أما بعد، فيقول المصنف رحمه الله: وأربع لا تجزئ في الضحايا: العوراء البين عورها، والعرجاء البين عرجها، والمريضة البين مرضها، والعجفاء التي ذهب مخها من الهزال. ويجزئ الخصي ومكسور القرن، ولا تجزئ مقطوعة الأذن والذنب. وقت الذبح من وقت صلاة العيد إلى غروب الشمس من أيام التشريق، من آخر أيام التشريق. ويستحب عند الذبح خمسة أشياء: التسمية والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، واستقبال القبلة بالذبيحة، والتكبير والدعاء بالقبول. ولا يأكل المضحي شيئا من الأضحية، ولا يأكل المضحي شيئا من الأضحية المنذورة، ويأكل من المتطوع بها، ولا يبيع من الأضحية، ويطعم الفقراء والمساكين. قال رحمه الله: فصل. والعقيقة مستحبة، وهي الذبيحة عن المولود يوم سابعه، ويذبح عن الغلام شاتان وعن الجارية شاه، ويطعم الفقراء والمساكين. إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. تقدم أن الأضحية سنة مؤكدة، وقد فعلها رسول الله صلى الله عليه وسلم وحث عليها، واستدل بعض العلماء على مشروعيتها بقول الله عز وجل: فصل لربك وانحر. فقالوا إن المراد بالصلاة هنا صلاة العيد، وأما النحر فالمراد به نحر الأضاحي، ويكره للقادر عليها أن يتركها. وتقدم أن الأضحية اشترط لها شروط: الشرط الأول أن تكون من بهيمة الأنعام، فلا تجزئ من غير بهيمة الأنعام، من غير الإبل والبقر والغنم. الشرط الثاني أن تبلغ السن المعتبر شرعا، تقدم بيانه، وأن السن المعتبر شرعا جذع ظأن وثني معز أو بقر أو إبل، فلا يجزئ من البقر والإبل والمعز إلا الثنية، وأما الظأن فلا يجزئ منها إلا الجذع. وتقدم ما يتعلق بأسنان الجذعة والثنية. الشرط الثالث أن تسلم الأضحية من العيوب المانعة من الإجزاء، والعيوب المانعة من الإجزاء بينها النبي صلى الله عليه وسلم في حديث البراء بن عازب رضي الله تعالى عنه. يقول البراء: قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم خطيبا فقال: أربع لا تجوز في الأضاحي: العوراء البين عورها، والعرجاء البين ضلعها، والمريضة البين مرضها، والعجفاء التي لا تنقي. تقدم لنا أن العوراء البين عورها تتضمن صورا. الصورة الأولى العورة التي انفقعت عينها، انخسفت عينها فلا تجزي في الأضحية ولا في الهدي. الصورة الثانية التي نتأت عينها، خرجت عينها فلا تجزي. الصورة الثالثة العمياء. الصورة الرابعة من على سواد عينها بياض، فهذه عورة لكن عورها ليس بينا فتجزئ. الصورة الخامسة العشواء، وهي التي تبصر في النهار ولا تبصر بالليل، فهذه تجزئ لأنها بمنزلة العورة التي عورها ليس بينا. ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى: والعرجاء البين عرجها. العرجاء البين عرجها هذه لا تجزئ في الأضاحي ولا في الهدايا. والعرجاء البين عرجها تشتمل أيضا على صور، الصورة الأولى العرجة التي لا تطيق مشيا مع الصحيحة، بمعنى أنها تتخلف عن القطيع بسبب عرجها، فهذه عرجة بين عرجها لا تجزئ. الصورة الثانية العرجة التي لا تتخلف عن القطيع، هي تعرج إلا أنها لا تتخلف عن القطيع، تكون مع القطيع، فهذه عورة لكن عورها ليس بينا فتجزئ. فالتي تتخلف عن القطيع بسبب عرجها لا تجزئ، وأما التي لا تتخلف عن القطيع وإن كانت تعرج فهذه عرجة لكن عرجها ليس بينا فتجزئ. الصورة الثالثة مقطوعة اليد أو الرجل، فهذه أشد من العرجة، هذه لا تجزئ. الصورة الرابعة مكسورة اليد أو الرجل، فهذه لا تجزئ. فتبين أن العرج البين عرجها تشتمل على أربع صور. الصورة الأولى أن تتخلف عن القطيع لعرجها، فهذه عرجاء بين عرجها لا تجزئ. الصورة الثانية أن تعرج لكنها لا تتخلف عن القطيع، فهذه عرجاء إلا أن عرجها ليس بينا فتجزئ. الصورة الثالثة مقطوعة اليد أو الرجل لا تجزئ. الصورة الرابعة مكسورة اليد أو الرجل فهذه لا تجزئ. ثم قال المؤلف رحمه الله: والمريضة البين مرضها. المريضة البين مرضها أيضا. يقول المؤلف رحمه الله: المريضة البين مرضها لا تجزئ، كما جاء في حديث البراء ابن عازب رضي الله تعالى عنه والمريضة البين مرضها تشتمل على صور: الصورة الأولى المريضة التي لحقها شيء من الحمى أو نحو ذلك وتتخلف عن القطيع، أو يقعدها المرض عن الرعي، فهذه مريضة بين مرضها إذا كانت تتخلف عن القطيع بسبب المرض. أو يقعدها عن الرعي فنقول بأنها مريضة بين مرضها فلا تجزي. الصورة الثانية: المريضة التي مرضت بحمى أو غير ذلك، لكن هذا المرض لا يقعدها عن القطيع، لا يخلفها عن القطيع، فهذه مريضة مرضها ليس بينا فتجزئ. الصورة الثالثة: ما أخذها الطلق حتى تنجو، فإذا أخذ بها الطلق مقدمات الولادة فلا تجزئ حتى تنجو، حتى تلد. الصورة الرابعة: ما أخذها سبب الموت حتى تنجو، كالمنخنقة والموقوذة والنطيحة والمتردية وما أكل السبع، هذه إذا كان هناك حيوان تردى أو ضرب أو انخنق، المنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة، نطحته أو نطحه حيوان آخر، فهذه لا تجزئ حتى تسلم من هذا السبب، من سبب الوفاة. الصورة الخامسة: المبشومة حتى تثلط، المبشومة حتى تثلط. والمبشومة هي التي أكلت حتى انتفخ بطنها، فهذه لا تجزئ حتى تخرج ما في بطنها. الصورة السادسة: ما ظهر فيها أو التي ظهر فيها شيء من الورم، فقد يظهر في الحيوان شيء من الورم، فهذا ينظر فيه. قال بعض العلماء: إن كان يابسا فلا يضر، وإن كان رطبا فإنه يضر. وقيل ينظر إلى تأثيره في اللحم، إن كان يؤثر في اللحم فإنه يضر، وإن كان لا يؤثر فإنه لا يضر. فتلخص أن المريضة البين مرضها تشتمل على صور: ما أخذها سبب الموت، ما أخذها سبب الولادة، الطلق، المبشومة، ما أصابها حمى أقعدها عن معانقة الصحيحات، ما أصابها مرض لكن لا يقعدها عن معانقة الصحيحات. وتقدم بيان حكم كل صورة من هذه الصور. ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى: والعجفاء التي ذهب مخها من الهزال. العجفاء الهزيلة التي ذهب مخها من الهزال، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ولا العجفاء التي لا تنقي. وقوله عليه الصلاة والسلام لا تنقي، يعني ليس في عظمها ودك، إذا كسر العظم ليس فيه ودك، تجده أحمر. وهذه العجفة لها ثلاث صور: الصورة الأولى أن تكون هزيلة ليست سمينة، وليس في عظامها مخ، إذا كسرت العظم تجده أحمر ليس فيه مخ، فهذه لا تجزئ كما ذكر المؤلف. قال: ذهب مخها من الهزال، هزيلة ضعيفة، وإذا كسرت العظم تجده لا مخ فيه، لا ودك، أحمر، فهذه لا تجزئ. الصورة الثانية أن تكون سمينة لكن ليس أن تكون سمينة لكن ليس في عظامها مخ، فهذه تجزئ، يعني هي سمينة لكن ليس في عظامها مخ. الصورة الثالثة أن تكون هزيلة لكن في عظامها مخ، فظاهر كلام المؤلف رحمه الله أنها تجزئ، وقال بعض العلماء لا تجزئ ما دام أنها هزيلة ولو كان في عظامها مخ، والأقرب أنها تجزئ كما هو ظاهر كلام المؤلف. وعلى هذا تكون العجفة لها ثلاث صور: الصورة الأولى هزيلة وليس في عظامها مخ فهذه لا تجزئ، الصورة الثانية سمينة وليس في عظمها مخ فهذه تجزئ، الصورة الثالثة عكس الثانية ليس في عظمها مخ، في عظمها مخ لكنها هزيلة، فهذه ظاهر كلام المؤلف رحمه الله أنها تجزئ. قال رحمه الله: ويجزئ الخصي. يقول لك المؤلف رحمه الله: يجزئ الخصي، والخصي هو من رضت خصيتاه. فإذا كان هناك كبش أو تيس قد خصي، رضت خصيتاه، فيقول المؤلف رحمه الله تعالى يجزئ. ويدل لهذا أن النبي صلى الله عليه وسلم ضحى بكبشين موجوئين، يعني خصيين. فالخصي هذا تجزئ، يجزئ التضحية به، وكذلك أيضا يجزئ في الهدي. ومثله أيضا المجبوب، والمجبوب هو الذي قطع ذكره على الصحيح. فإذا كان هناك كبش أو تيس قد قطع ذكره فإنه يجزئ في الأضحية، ويجزئ أيضا في الهدي، لأن مثل هذه الأشياء لا تقصد عادة، لا يقصدها الناس عادة في الأكل، وإن كانت تؤكل إلا أنها في العادة لا تقصد في الأكل. قال رحمه الله تعالى: ومكسور القرن. قل المؤلف رحمه الله: مكسور القرن يجزئ. لأن القرن لا يقصد في الأكل، ولما تقدم من حديث البراء بن عازب النبي صلى الله عليه وسلم في حديث البراء قال: أربع لا تجوز في الأضاحي: العورة، العرجة، المريضة، العجفة. فدل ذلك على أن ما عدا هذه تجوز في الأضاحي. فإذا كان الحيوان مكسور القرن فإنه لا يؤثر، يجوز التضحية به والسلامة أولى. لكن من حيث الإجزاء نقول بأنه يجزئ. قال: ولا تجزئ مقطوعة الأذن. يقول المؤلف رحمه الله: إذا كان الحيوان مقطوع الأذن فإنه لا تجزئ التضحية به. لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر باستشراف الأذن والقرن، لكن الحديث فيه ضعف. قالوا: ولأن الأذن تقصد للأكل فلا يجزئ. وعند الإمام أبي حنيفة إذا كان القطع أقل من الثلث فإنه يجزئ. وعند الإمام أحمد رحمه الله إذا كان القطع أكثر من النصف لا تجزئ، وأقل من ذلك فإنه يجزئ. والأقرب والله أعلم أنه يجزئ، والسلام من هذا أولى. مقطوع الإذن أو ما قطع فيه أو ما قطع شيء من أذنه الذي يظهر والله أعلم أنه يجزئ، وإن كان الأولى السلامة من ذلك. ويدل لذلك ما تقدم من حديث البراء رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أربع لا تجوز في الأضاحي، ولم يذكر ما يتعلق بالأذن. فالذي يظهر والله أعلم هو الإجزاء، وإن كانت السلامة من ذلك أولى. قال: والذنب. يقول لك المؤلف رحمه الله: لا يجزئ مقطوع الذنب. وظاهر كلام المؤلف رحمه الله سواء كان ذلك ذيلا أو إلية. الذيل كذنب البقر والمعز والإبل، أو إلية كما للظأن. والرأي الثاني التفريق، إذا كان المقطوع ذيلا فإنه يجزئ، لأن هذا لا يقصد عادة. إذا كان المقطوع ذيلا كذيل البقر وذيل الإبل وذيل المعز فإنه يجزئ، وإن كان المقطوع إلية كإلية الظأن فإنه لا يجزئ، إلا إذا كان المقطوع شيئا يسيرا دون النصف فإنه يجزئ. فالصحيح فيما يتعلق بقطع الذنب إن كان ذيلا كما تقدم كذيل الإبل والبقر والمعز فإنه لا يجزئ، فإنه يجزئ. وإن كان إلية كإلية الظأن فإنه لا يجزئ، إلا إن كان القطع دون النصف فإنه يجزئ. قال رحمه الله: ووقت الذبح. من وقت صلاة العيد إلى غروب الشمس من آخر أيام التشريق. وقت الذبح يبدأ من وقت صلاة العيد، المشهور من مذهب الإمام الشافعي أن وقت ذبح الأضحية والهدي، هدي المتعة والقران، أنه إذا ذهب قدر الصلاة بعد دخول وقت صلاة العيد، إذا دخل وقت صلاة العيد ووقت صلاة العيد بعد طلوع الشمس، فإذا دخل وقت صلاة العيد وذهب قدر الصلاة دخل وقت الذبح، فإذا دخل وقت صلاة العيد وصلاة العيد مثلا تستغرق 12 دقيقة، إذا ذهب 12 دقيقة بعد دخول وقت صلاة العيد دخل وقت الذبح. هذا المشهور من مذهب الشافعي رحمه الله. وعند الإمام أبي حنيفة وأحمد أن وقت الذبح من بعد صلاة العيد، لحديث البراء بن عازب رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أول ما نبدأ به يومنا هذا أن نصلي ثم نرجع فننحر، أول ما نبدأ به يومنا هذا أن نصلي ثم نرجع فننحر، من فعل فقد أصاب سنتنا، ومن ذبح قبل فإنما هو لحم قدمه لأهله. فالإمام أبو حنيفة وأحمد يعلقان الأمر بالفراق من صلاة العيد، وعند الإمام الشافعي إذا ذهب قدر صلاة العيد وإن لم يصل العيد، فإذا دخل وقت صلاة العيد وذهب قدر الصلاة دخل وقت الذبح عند الإمام الشافعي رحمه الله. وعند الإمام مالك أن الذبح يكون من بعد ذبح الإمام، لحديث جابر في صحيح مسلم. الشافعية يقول أن العبرة بذهاب قدر الصلاة اعتبارا بمن لا يصلي العيد كأهل البوادي، فأهل البوادي الذين لا يصلون العيد الذبح عندهم إذا ذهب قدر الصلاة، فدل ذلك على أن المعتبر هو ذهاب قدر الصلاة. الصواب في هذه المسألة ما ذهب إليه الإمام أبو حنيفة وأحمد، وأن المعتبر هو فعل الصلاة، فإذا سليت العيد إذا سلي العيد حل وقت الذبح، وقبل ذلك لا يحل. حديث أبي بردة رضي الله تعالى عنه لما ذبح قبل الصلاة أمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يعيد، وقال: شاتك شات لحم. فالصواب أن الأمر متعلق بفعل الصلاة. وهل المعتبر أي صلاة؟ أو المعتبر صلاة من بالجبانة، يعني بالمصلى الكبير؟ عند الإمام أبي حنيفة المعتبر هو صلاة من في الجبانة، المصلى الكبير. وعند الإمام أحمد رحمه الله أسبق صلاة في البلد، فإذا صليت إذا صلي في البلد فيحل الذبح من بعد أسبق صلاة في البلد. هذا بالنسبة لأول الوقت، وأما بالنسبة لآخر الوقت فالإمام الشافعي رحمه الله يرى أن وقت الذبح يمتد لثلاثة أيام بعد يوم النحر، فالأيام عنده يوم النحر وثلاثة أيام بعده، يعني أيام التشريق كلها ذبح عند الإمام الشافعي رحمه الله. ولهذا قال المؤلف أبو شجاع قال إلى غروب الشمس من آخر أيام التشريق، فالأيام عنده أربعة كلها ذبح: يوم النحر وثلاثة أيام بعده. ودليل الشافعي رحمه الله حديث نبيشة الهذلي في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر لله عز وجل. قال ذكر لله، ومن ذكره سبحانه في أيام التشريق ذكره عند ذبح الأضاحي والهدايا، ذكره عند ذبح الأضاحي والهدايا. ولأن أيام التشريق أحكامها واحدة كلها أيام رمي ويحرم صيامها، وكذلك أيضا كلها تكون أياما للذبح، وأيضا يدل لذلك نعم حديث جبير بن مطعم، وإن كان فيه ضعف، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أيام التشريق أيام ذبح. فالإمام الشافعي رحمه الله يرى أن أيام الذبح أربعة: يوم النحر وثلاثة أيام بعده. وعند الأئمة الثلاثة مالك وأبي حنيفة وأحمد أن أيام الذبح ثلاثة: يوم النحر ويومان بعده، لقول الله عز وجل ويذكر اسم الله في أيام معلومات، قالوا هذا جمع، لكن يقال بأن قالوا هذا جمع، ويوم النحر ويومان بعده هذا أقل الجمع، لكن كثير من المفسرين على أن الأيام المعلومات هي أيام العشر. وأيضا استدلوا على هذا بقول النبي صلى الله عليه وسلم من ضحى فلا يصبحن يوم ثالثة وعنده شيء، الذي يضحي لا يصبح في اليوم الثالث وعنده شيء، ولو رخص في الذبح في اليوم الرابع أصبح عنده شيء. وأجيب عن هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث سلمة من ضحى فلا يصبحن يوم ثالثة وعنده شيء، هذا قاله النبي صلى الله عليه وسلم لسبب، فإن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ادخار شيء من لحوم الأضاحي لسبب، لأنه ورد على المدينة دافة، هم بحاجة إلى اللحم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يصبحن من ضحى فلا يصبحن يوم ثالثة وعنده شيء، من أجل إطعام هؤلاء المحتاجين. فالصواب في هذه المسألة ما ذهب إليه الإمام الشافعي رحمه الله، أن أيام الذبح أربعة: يوم النحر وثلاثة أيام بعده، ويجوز الذبح ليلا ونهارا، يعني يجوز أن تذبح ليلة الحادي عشر وأن تذبح ليلة الثاني عشر وأن تذبح ليلة الثالث عشر، إذا غربت الشمس من اليوم الثالث عشر من أيام التشريق انتهى وقت الذبح. ولا يكره، يعني هل يكره الذبح ليلا أو لا يكره؟ الإمام أحمد قال يكره، الصواب أنه لا يكره، والحديث الوارد في ذلك مرسل لا يصح، فيصح يجوز للمسلم أن يذبح في الليل وفي النهار. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك. الادخار جائز، الادخار يجوز للمسلم إذا ذبح الأضاحي أو أخذ من لحم الهدايا أن يدخر، هذا جائز. وإنما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الادخار لأنه ورد على المسلمين دافة بحاجة إلى الطعام، فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الادخار. فإذا كان هناك حاجة إلى الطعام، الناس يحتاجون إلى الطعام، لا يدخر المسلم، أما إذا لم يكن فإنه لا بأس أن يدخر. نعم. أثابكم الله فضيلة الشيخ وبارك فيكم. يقول السائل: دخلت مكة ناويا العمرة من غير أن ألبس الإحرام ولم أعتمر حتى الآن، فما الواجب علي؟ هذا الشخص إذا كان لم يحرم من الميقات، يعني هو يقول دخلت مكة وأنا ناو للعمرة، لكن يظهر من حاله أنه حتى الآن لم يحرم، فهذا يرجع إلى الميقات ويحرم منه. تقدم الكلام على هذا، لأن الإحرام من الميقات هذا من واجبات الحج كما ذكر المؤلف رحمه الله، ويدل لذلك حديث ابن عمر في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم أو قال: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم لأهل المدينة ذا الحليفة ولأهل الشام الجحفة ولأهل نجد قرنا. نعم. أثابكم الله فضيلة الشيخ. يقول السائل: في قريتنا من وفقه الله للحج أو العمرة حين يعود يذبح بقرة لأهل قريته، فما حكم مثل هذه العادة؟ نعم، يعني هذا يقول الأخ السائل: في قريتهم إذا عاد الحاج إلى البلد ذبح بقرة وأكرم الناس، هذا يختلف. إذا كان قصده شكر الله عز وجل، إذا كان قصده شكر الله عز وجل على تأدية هذا الركن العظيم وسلامة السفر والعودة إلى الأهل، فيحمد الله عز وجل ويشكره ويطعم إخوانه شكرا لله عز وجل فهذا لا بأس، وإن كان قصده الفخر أو الخيلاء أو يعتقد التعبد لله عز وجل بهذا العمل عند الرجوع إلى البلد فهذا لا يجوز. المهم أن هذا يختلف باختلاف القصد وما الذي يراد بهذا. نعم. أثابكم الله فضيلة الشيخ، يقول السائل: أنا عامل، هل يجوز رمي الجمرات لي بعد الساعة 12؟ لا، رمي الجمار نحن بينا وقت رمي الجمار، جمرة العقبة يدخل وقت رميها من بعد الدفع من مزدلفة، إذا دفعت من مزدلفة إلى منى دخل وقت الرمي، حتى لو دفعت في الليل إذا وصلت إلى منى لك أن ترمي. ويستمر الرمي إلى طلوع الفجر من اليوم 11، الوقت طويل، يعني جميع يوم النحر وقت للرمي، ليلة 11 كلها وقت للرمي إلى طلوع الفجر، طلوع الفجر من اليوم 11، فالوقت طويل جدا. فمن حين تدفع من مزدلفة إلى أن يطلع الفجر من يوم النحر، قلنا لكم أن الرمي ليلا هذا هو مذهب الإمام الشافعي ومذهب الإمام أبي حنيفة، كلهم يجوزون الرمي ليلا، فترمي لا بأس ليلة 11. أيضا الرمي أيام التشريق، الرمي أيام التشريق يبدأ من بعد الزوال، اليوم 11 من بعد الزوال إلى طلوع الفجر اليوم 12، واليوم 12 من بعد الزوال إلى طلوع الفجر اليوم 13، إلا إذا أراد المسلم يتعجل في اليوم 12 فإنه يرمي قبل غروب الشمس. في اليوم 13 وهو اليوم الأخير ينتهي وقت الرمي بغروب الشمس، إذا غربت الشمس انتهت أيام التشريق. أثابكم الله فضيلة الشيخ، يقول السائل: ذكرتم أن من موانع الفدية الجهل، فهل من أهمل طلب العلم المتعلق بالحج والعمرة إذا نوى الحج والعمرة وهو فرض عليه وليس هناك مانع يمنعه من التعلم وكل الوسائل متاحة له مرئية ومسموعة ومقروءة، فهل هذا يعذر بجهله؟ نعم، هذا يختلف، فإذا كان الشخص مفرطا فرط في التعلم، هو الواجب على المسلم أن يتعلم، لكن قد تخفى عليه بعض الأشياء، فالواجب على المسلم أن يتعلم من أحكام المناسك ما يصح به نسكه، فإن جهل ينظر، إن فرط في التعلم وتساهل لا يعذر، وإن لم يفرط واجتهد في السؤال والقراءة ونحو ذلك لكن غلبه الجهل، لأن العامي لا يمكن أن يحيط بكل فروع الفقه. نعم. أثابكم الله، يقول السائل: أثناء السعي بين الصفا والمروة لم أقف على الصفا ولا المروة ولم أتجه نحو الكعبة ولم أدعو بالدعاء الوارد ولا بغيره، فهل سعي صحيح؟ نعم، يعني الوقوف على الصفا وعلى المروة هذا من سنن السعي، سنة المسلم، كما بينا أنك إذا أتيت الصفا تقرأ مرة واحدة فقط إن الصفا والمروة من شعائر الله، ثم ترفع يديك وتستقبل القبلة وتقول لا إله، تقول الله أكبر الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، لا إله إلا لا إله إلا هو لا إله إلا الله وحده أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده، ثم تدعو، ثم تقول هذا الذكر، ثم تدعو، ثم تقول هذا الذكر، ثم تدعو، فتذكر الله، نعم تذكر الله ثلاث مرات وتدعو مرتين، ثم تأتي المروة ترفع يديك كما تقدم، تفعل هذا على الصفا وعلى المروة، إن فعلت ذلك فهذا حسن، إذا لم تفعل هذا فقد تركت سننا من سنن السعي، سعيك صحيح، المطلوب أن تسعى بين الصفا والمروة، سعيت الآن بين الصفا والمروة، لكن إن ذكرت هذه إن فعلت هذه الأشياء فهذا هو الأحسن. أثابكم الله. يقول السائل: هل الأفضل دفع الفدية في مكة أم في بلدي عند الرجوع؟ نحن قلنا بأن الهدي والإطعام المتعلق بالحرم أو الإحرام لا بد أن يكون في مكة، ما يجزي أن تدفع في بلدك، الله عز وجل قال هديا بالغ الكعبة، فلا بد أن يكون في هذا البلد، أما أن تذهب في بلدك هذا ما يصح. أثابكم الله. يقول السائل: هل يجوز للمحرم أن يحلق لمحرم آخر؟ نعم، هذا موضع خلاف، والصحيح أنه يجوز، لو أن المحرم حلق لمحرم آخر رأسه جاز هذا، لأنه مأذون له في ذلك، والقاعدة أن ما ترتب على المأذون غير مضمون، فما دام أنه مأذون له أن يحلق لا بأس، سواء حلقه محرم أو حلقه غيره جاز ذلك. أثابكم الله. يقول السائل: رأينا الشياه الموجودة في البنك الإسلامي حجمها صغيرة، فلا ندري أهي تجزئ أم لا، نرجو الإفادة. المهم نحن ذكرنا الشروط، شروط ذبح الهدي والأضحية، أن تبلغ من شروط ذبح الهدي والأضحية أن تبلغ السن المعتبر شرعا، وقلنا السن المعتبر شرعا بالنسبة للظأن أن تكون جذعة، وبالنسبة للمعز والبقر والإبل أن تكون ثنية، فإذا كانت هكذا فإنها تجزئ. يقول السائل: نحن إخوة متزوجون ولكننا نقيم في نفس البيت مع الوالدين، فهل تجزئ عنا أضحية واحدة؟ نعم، إذا كان الإخوة المتزوجون يقيمون مع والدهم أو مع والديهم في بيت واحد نفقتهم واحدة فإنه تكفيهم شاة واحدة أضحية، تكفي شاة واحدة أضحية. أثابكم الله. يقول السائل: في بلدنا يستعملون قصبة لقياس طول الميت، وبعد أن ينتهوا من دفن الميت يجعلونها معه في قبره مخافة السحر، وزيادة على هذا يفرشون الريحان للميت، فما حكم هذه الأعمال؟ وش أعيد السؤال؟ قول: في بلدنا يستعملون قصبة لقياس طول الميت، وبعد أن ينتهوا من دفنه يجعلون القصبة معه في قبره مخافة السحر. نعم، هذا كله أيها الأحبة هذه أو يقول لأخ السائل نحن في بلدنا يضعون قصبة يقيسون بها الميت ثم يضعونها مع الميت لكي تدفع السحر، هذا كله من الخرافة وهذا كله من البدع وهو شرك أصغر. النبي صلى الله عليه وسلم قال من تعلق تميمة فقد أشرك، هذا كتعليق التميمة. فالذي يعلق على بدنه حجارة أو خرق أو يربط خيوط يزعم أنها تدفع العين أو تدفع السحر أو تدفع الجن أو تجلب النفع أو تحمي، هذا كله شرك، شرك أصغر. النبي صلى الله عليه وسلم قال من تعلق تميمة فقد أشرك، وإن اعتقد أنها تنفع وتضر من دون الله عز وجل فهذا شرك أكبر. ولا يجوز للمسلم أن يتخذ سبب للبركة إلا ما دل الدليل على أنه سبب للبركة أو دلت له التجربة الظاهرة المباشرة، فلا بد من الدليل أو التجارب على أنه سبب للبركة، أما ما عدا ذلك تتخذ سبب البركة تعتقد أنه سبب البركة هذا لا يجوز. نحن نشاهد الآن الكعبة، الكعبة سبب من أسباب البركة، لكن ما هي البركة الموجودة في الكعبة؟ كما قال الله عز وجل وليطوفوا بالبيت العتيق، البركة الموجودة في الكعبة تطوف سبعة أشواط. أما فعل بعض الناس يأتي للكعبة ويتمسح بالباب ويتمسح بجدار الكعبة ويمسح على بدنه، هذا كله بركة باطلة موهومة. البركة الموجودة في مقام إبراهيم واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، تصلي خلف المقام، أما تأتي للمقام وتتمسح فيه وتمسح بدنك هذا كله بركات باطلة موهومة وهي نوع من الشرك. هذا حديد أو زجاج لا يضر ولا ينفع، البركة الموجودة في القبر أن تأتي إلى صاحب القبر تسلم عليه تدعو له تتذكر أنك ستكون جثة هامدة عن قريب كحاله وأنك مرتهن بعملك، هذه البركة الموجودة في القبر. أما كونك تأتي إلى صاحب القبر وتدعو الله تعتقد فضيلة المكان في الدعاء، تتمسح تتصدق تعتقد فضيلة الصدقة، كل هذه بركات موهومة باطلة. البركة الصحيحة تسلم عليه تدعو له تتذكر تتعظ، هكذا جاء في السنة. البركة الموجودة في عرفات تقف في عرفات مستقبل القبلة متطهر ترفع يديك تدعو الله عز وجل، أما تصعد الجبل تتمسح بالجبل تطلب البركة من الجبل هذه كلها بركات موهومة ما أنزل الله بها من سلطان. فينبغي المسلم أن يعرف ما هي البركة الصحيحة وكيف تطلب البركة الصحيحة وما هي البركة الموهومة التي هي من مداخل الشيطان. نعم، الحجر الأسود البركة الموجودة فيه إن تيسرت أن تمسحها تمسحها تقبله، إذا ما تيسر تشير إليه، الركن اليماني أيضا تمسحه هذه بركة لأن هذا وارد في النص، لكن إذا ما استطعت الركن اليماني أن تمسحه ما تشير إليه. لا ما ثبت. أثابكم الله فضيلة الشيخ وغفر لكم. يقول السائل هل يجوز التشريك في البقر والإبل لأقل من سبعة؟ إيه نعم، يجوز التشريك في الإبل إلى سبعة، ولو اشترك ثلاثة أو أربعة في الإبل أو البقر أجزأ، المهم النهاية إلى سبعة، ثمانية لا يجوز، لكن ثلاثة أربعة خمسة يجوز أن يشترك في بقرة ويجوز أن يشترك في إبل، ويجوز أيضا أن يشترك سبعة، هذا هدي تمتع وهذا هدي قران وهذا عليه دم ترك واجب وهذا عليه دم ترك محظور فعل محظور وهذا أضحية، هذا كله جائز. أثابكم الله فضيلة الشيخ. يقول السائل: غسلت ثوب الإحرام بمسحوق الغسيل، فهل يضر ذلك إحرامي؟ لا، هذا لا يضر، قلنا بأن ما يوجد في هذه الصوابين والشمبوهات من نكهات هذه لا تؤثر.